السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع كتاب الجوع لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وهي رسالة جديدة من رسائل آثار السلف رضوان الله عليهم. قضية الجوع شيء ليس بذاك المذموم مطلقا ولا المحمود مطلقا، وإنما التوسط فيه هو الذي يقصده السلف. الجوع وخلو البطن وعدم ملئها جاء به الشرع ولا مرية في ذلك، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم بعد ذلك جاء الذم على الشبع الكثير وملء البطن الزائد، وهذا له أضرار على البدن وله أضرار على القلب. وإن أكثر السلف كانوا يقولون أنه لا يحضر قلب عبد أبدا مع ملء بطنه، بل لابد أن يكون في بطنه شيئا من الطعام خفيف، وإن أكثر من الطعام وامتلأت بطنه ذهب حضور قلبه. وهذا التهذيب لهذه القضية نصوص السنة وكلام السلف فيها كلام رائع، لا يجعل الإنسان من هذه القضية هما، ولا يجعل مسألة الطعام والشراب قضية من قضايا حياته كبيرة، لا، بل أي شيء سيسد به حاجته يدرب نفسه على ذلك، وإن كان يشتهي لكن ليس كل ما يشتهي يأتي بما يشتهي به، وإلا متى يفطم نفسه؟ فينتقل من هذا الهم إلى الهموم الحقيقية، خاصة إذا كان ملء البطن وكثرة الطعام سبب مثبط عن الصلاة وعن الطعام وعن الشرب. قال عن المقدام بن معد يكرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب الرجل أكلات ما أقمن صلبه. يكفيه ما يقيم صلبه، وفي اللفظ الأخرى لقيمات، وهذا يدل على أن لفظة الأكل تطلق على المضغة الواحدة أكلات ما أقمنا صلبه. وفي الحديث الثاني قال لقيمات، فاللقمة مكان أكلات، فإطعام شيئا من خبز أو شيئا من كعك أو شيئا من شيء يقدم للإنسان هذه تسمى أكلة أكلة. لذلك كان البعض يستحب الحمد عليه فيقول إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. فكان البعض يستحب، وإن كان هذا ليس من السنة إن مع كل لقمة يقول الحمد لله، بل لما ينتهي. قال: حسب الرجل أو حسب الرجل أكلات ما أقمنا صلبه. يكفيه ذلك. إما أبيت ابن آدم، طالما أنت أبيت وتريد أن تأكل كثيرا فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، يأكل ثلث بطن، وهذا قطعا سيقوم ولا يزال يشعر بعدم الشبع في بطنه، قطعا سيقوم وبطنه لا يزال فيها متنفس كثير للطعام على ما يظن كثير من الناس، وهذه السنة. هذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. قالوا عن زيد بن وهب قال أكره سلمان على الطعام ليأكله. وهذا الحديث سينتقل بالناس إلى مرحلة أخرى من مسألة معالجة الجوع وغيره. أكره سلمان على الطعام ليأكله فقال حسبي حسبي، يعني يكفيني كفاية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أكره؟ كل والله لن تأكل، لا خلاص خد دي معلش لازم تأكل دي، أنت بخيل ولا إيه؟ لازم تأكل، أكلت خلاص كفاية أكره على ذلك. فقال حسبي حسبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة يا سلمان، إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهذا الحديث أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة، وهذا ليس لأصله إنما لما يترتب عليه، وأن المؤمن ليس على هذا الحال، طويل الشبع كثير الأكل، كثير الأكل، فكثير الأكل يدل على أنه فيه ضعف في قلبه، لأنه لا يحضر قلبه مع كثرة هذا الأكل، إنما يكفيه الأكلة اليسيرة، هذا مصح لبدنه ومصح لقلبه أيضا، وإلا هذا لا يخطئه أحد الآن ونحن نقوم في صلاة الليل في القيام في الجماعة، فإن كثير الأكل على مائدة الإفطار يشق عليه جدا حضور قلبه في الصلاة، وإنما يجد للصلاة طولا ويجد لذلك ألما، بخلاف الذي خف طعامه واستحضر قلبه فإنه يستمتع بالصلاة ويلتذ بها. قالوا عن أبي جحيفة أنه تجشأ، يعني أخرج صوتا من فمه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أقصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، يعني اللي بيأكلوا كتير قوي دول كانوا يعملون الدنيا مهمومين بها، ودي بالنسبة لهم كانت قضية، بخلاف المؤمن دقيمات وقمنا صلبة لا يأكل هذا الكم، وهذا ذم ذم، وهذا ذم حتى يخرج مسألة الطعام من القلب ويتفرغ العبد للمهمات حقيقة، لا يكون الطعام والشراب والفاكهة والمشروبات قضية، لا ليست قضية، أي شيء يسد الجوع نعيش معه، حتى ونوسع عليك، حتى ونوسع عليك، لا تجعلها قضية، لا تجعلها قضية، جاهد نفسك على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى مائدة عند يهودية على خبز شعير وإهالة سنخة زيت متغير، ما ضره ذلك، بل قال النفس بيده هكذا وأكل، ما ضره ذلك وأكل. قال أبو جحيفة رضي الله عنه فما شبعت منذ 30 سنة. لهذا فهمه، فهم الحديث فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، يعني الإنسان إذا أكل لا يقوم ممتلئ البطن، لا يترك لنفسه متسعة، يأكل لكن لا يأكل كثيرا، لا يأكل كثيرا، هذا يدل على أنه أول ما يجد بوادر الشبع يقوم يقوم. وعن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام فقالت كل، فلقل ما أشبع من الطعام، قليل جدا لما أشبع من الطعام، أكل حاجة خفيفة، فأشاء أن أبكي لبكيت، يعني بتقول له لو أنا قللت من الطعام استحضر القلب موجود، بحيث أنه لو رق قلبي بعرف أبكي ويبقى قلبي حاضر. قال قلت ومما ذاك؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، ما شبع في يوم مرتين من خبز بر حتى لحق بالله. يعني لو أكلت كتير ممكن أبكي. ليه؟ ليس خشوعا، إنما على الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما خبز، ما طعم خبز شعير 3 أيام اتباعا. هذا في الحديث الأول. حديث عائشة هنا في الترمذي وصححه الشيخ الألباني، ما شبع في يوم مرتين من خبز بر القمح. هو لو أكلوا مرة في اليوم، يعني ده هذا غاية المنى وهذا أكله. طب هو بيأكل إيه؟ خبز شعير. إن وجد خبز شعير وهذا لا نستسيغه اليوم، وعن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. هو في صحيح مسلم. وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 2 يوم حتى مات. 2 ما يأكلوش 2، لكن بيأكل تمر ويشرب معه الماء. وهذا رواه الترمذي وصححه. وقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبر. وهذا في الصحيحين. 3 أيام ورا بعض، لا هو ولا آل بيته صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا آل بيته. وقال عمر وذكر ما أصاب الناس من الدنيا، لما بدأ الناس بقى يبقى معاها أموال وتأكل وتشرب وتتسع عليها الدنيا، قال لهم عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، ما عنده ما يملأ بطنه من الدقل، رديء التمر، ليس عنده ما يسد شيء من هذا الذي بين يديه. وعن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع بينه وبين إزاره حجيرا، يعني حط الحجر تحت الإزار بين بطنه وبين الإزار ولف عليه يقيم به صلبه من الجوع عشان يعرف يفرق جسمه، شد الجوع سينضم هكذا، وهذا فيه ضعف. وعن عروة عن عائشة أنها قالت كان يمر بين الهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت لخالتي على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين الماء والتمر. وهذا لم يضره لأنه صار بالنسبة إليه ليس شيئا من قضايا الهامة الكبرى، لم يعتبره من الفوارق في الحياة. اليوم قد يطلق رجل امرأته على أنها لم تجهز له طعاما جيدا، لم تطبخ له كذا، لم تسخن له الطعام، الرغيف لا أدري به كذا. هذه أمور لابد أن تصوب في البيوت. نعم لا يكون هناك إهمال ولا يكون هناك يعني إضاعة للمال، لكن في نفس الوقت ليست هي هذه قضية كبرى حتى تكون حجم التوجيه على قدر القضية، حجم التوجيه على قدر القضية، لا يكون العقوبة فيها كبيرة جدا على شيء زاهد فيه الشرع. قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وما يحل عليه غضبي فقد هوى. فيه طغيان مجاوزة الحد، ونحن نضبطه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاجه اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فأتاني العشاء ذات ليلة فرجعت إلى أهلي فقلت: أما عندكم عشاء؟ فأتاني العشاء، أما عندكم عشاء؟ قالوا: لا. فاضطجعت على فراشي فجعلت أتقلب ولا يأتيني النوم من الجوع، فقلت: لو أني خرجت إلى المسجد فصليت وتعللت حتى أصبح. قال: فخرجت فصليت ما شاء الله، ثم تساندت في ناحية منه إذ طلع علي عمر فقال: ما أخرجني إلا الذي أخرجك. فبينا نحن إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، فانطلقوا بنا إلى الواقمي. فانطلقنا في القمر، وهذا يدل أن هذا كان في الليل بعد العشاء. لكن هنا في مسألة، وهي أن لأنه سينام والنوم سيكون بعد العشاء، لأنه لم يكن أحد منهم ينام بين المغرب والعشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن العشاء عموما عند الصحابة ورد بعض الآثار أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، يأكلون قبيل المغرب، لكن يعارضه بعض حديث كحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. وهذا قد يدل أنه قد يتأخر إلى العشاء، لكن الحديث أيضا يدل على أنهم كانوا يأكلون قبل العشاء. فانطلقنا في القمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة الواقمي: أين زوجك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من بئر بني حارثة. يعني راح يجيب ماء عذب من هذه البئر. فجاء حاملا قربته فعلقها في نخلة، ثم أقبل علينا فقال: مرحبا وأهلا، ما زار الناس قط مثل ما زارنا الليلة. وهذا لم يكذب. نعم. ثم انطلق إلى عذق فقطعه، ثم أخذ الشفرة فجال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، سيذهب يذبح لهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: إياك والحلوب، لا تذبح حلوبا، أو قال: ذات الدر. فذبح وسلخ وأمر امرأته فعجنت وخبزت وقطع في القدور وأوقد تحتها، ثم ثرد، جعل ثريد، وغرف من المرق واللحم، ثم وضعه بين أيدينا فأكلنا حتى شبعنا. ثم قام إلى القربة وقد سفقتها الريح فبردت، فأسقانا في إناء، ثم نوى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم أبا بكر، ثم عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجنا ولم يخرجنا إلا الجوع، ثم لم نرجع حتى أصبنا هذا. لتسألن عن هذا في القيامة، فإن هذا من النعيم. لتسألن عن هذا في القيامة، فإن هذا من النعيم. سلم يا رب. وقال علي: جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة. جعت شديد فرحت أشتغل أي حاجة عشان أجيب فلوس وأكل. فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، فظننت تريد بلة، المدر والوبر. المدر ده الطين، يعني تجمع المدر، لا يدخل بيت مدر ولا وبر، الطين والتاني الشعر، الطوب الأحمر، الطوب. قال: فظننت تريد بلة، فأتيتها فقاطعتها على كل ذنوب تمرة. خلاص هجيب لك مية، كل ذنوب هملة، أخذ مقابله الأجرة تمرة. فبدرت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، يعني تقرحت، إيدي تقرحت من الذنوب. ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها، فعدت لي 16 تمرة. مد إيده عشان ياخد الأجرة، 16 تمرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها. وهذا حال كان من الممكن أن يتوسعوا في المتاجر وأن يتوسعوا في الأموال، وكان هذا مقدورا عليه بالنسبة إليه، حتى يحصلوا من طيب الطعام لكنهم لم يلتفتوا لذلك ولم يتأثروا بشغف العيش هذا وشدته، لأنه انتقل من قلوبهم. فبالتالي كان يكفيهم أي شيء، يكفيهم أي شيء يفعلون، أي شيء من الطعام. لذلك أزمات واقتصاد ودولار يعلى ودولار ينزل وغلاء في المطاعم وفي المشارب ومش عارف اللحم أصبح بكام. السلف لو كانوا بيقولوا التوجيهات دي ما كانوا يتكلمون في أصل الداء الذي يتكلم فيه الناس، إنما هم يتكلمون بمعان أخرى يخاطبون بها القلب. وهذا ليس إسقاطا لحقوق الناس ولا إقرارا بالمظالم التي تقع عليهم، وأنهم في ضيق بسبب أسباب مادية كثيرة قد تكون فيها مظالم، لكن هم يتكلمون في الذي يخاطب به القلب. يعني هانت هنموت إن شاء الله، هانت يعني يكفيك لقيمات وتعيش بها ويبقى عندك قضايا تانية أهم وتهتم بقضايا المسلمين أكثر، ولا يستذلك أحد ولا تفتقر لأحد ولا تنزل حاجتك بباب أحد ولا تسول أحدا من الناس. ماذا يستريح القلب؟ قال عن صفية، لكن فيه ضعف فنتجاوزه. قال أنس: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة زيت متغير. قال: ولقد رهن درعا عند يهودي. يا لعيشه صلى الله عليه وسلم، خبز شعير وزيت متغير ودرع مرهون عند يهودي، ولقد سمعته مرارا يقول: والله ما أصبح في عيال محمد صاع تمر ولا صاع حب. يعني ما فيش طعام في البيت، وإن عنده لتسع نسوة يومئذ. وهذا في البخاري، وهذا في البخاري. طب نتوقف عند هذا الحد ونكمل نفس المسألة هذه بعينها غدا، ما هي ملاحظات السلف والأضرار التي كانوا يشيرون إليها. والله أسأل أن يقنعنا بما أتانا، وأن لا يجعل حظنا في قلوبنا هموم دنيانا، وأن يوسع أرزقنا بالحال الطيب، ولا يجعل فقرنا إلا إليه، ولا حاجتنا إلا عنده، ولا عوذتنا ولا استغاثتنا إلا به. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.